مجلس ينسب السرور إليه بمحب ريحانه ذكراك، كلما دارت الزجاجة زادته اشتياقا وحرقة فبكاك. لم ينلك الرجاء أن تحضريني، وتجافت أمنيتي عن سواك، فتمنيت أن يغشيني الله نعاسا لعل عيني تراكي.